هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا سبت زوجها لا تكون طالب، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها متى ما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول وأن تابوا أقرب للتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر، نسأل الله العافية. إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب للإسلام نعوذ بالله، فلا يتساهل معها بل تؤدب وتضرب عن هذا العمل السيء وتستتاب، فإن تابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل، وجب على ولي الأمر قاضي البلد وامر البلد استتبوها، فإن تابت وإلا قتلت، يعني سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومواقف الإسلام نسأل الله العافية. هكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن. نعم.